الله لا يعذب قوما إلا بعد إتمام الحجة عليهم. سورة الإسراء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، مترفيها منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان رسلنا، ففسقوا فيها فخرجوا عن أمرنا فحق عليها القول بالعذاب فدمرناها تدميرا، أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. وكم أي كثيرا أهلكنا من القرون من بعد نوح، قرون الأمم، من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، عالما ببواطنها وظواهرها، وبه يتعلق بذنوبا. من كان يريد بعمله العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، التعجيل له بدل من له بإيادة الجار. ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخل مذموما مدهورا، مذموما ملوما، مدهورا مطرودا عن الرحمة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها اللائق بها وهو مؤمن حال فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله أي مقبولا مصابا عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكلامه الذي قرانا في الآيات السابقة: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية إلى آخر الآيات. قال العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآيات المباركة، قالوا إن الله تعالى ذكر وثبت بهذه الآيات القدرة التامة والكاملة لله سبحانه. الأول. والثاني العلم التام، العلم الكامل التام المحيط ثابت لله سبحانه. والصفة الثالثة قالوا والذي ثبت بهذه الآيات المباركة إن الله تعالى منزه عن سائر صفات النقصان، معنى لأن وعده لازم أن يكون مفعولا. لما؟ لأنه لا يخلف في الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد. القدرة الكاملة كإذا أردنا الله أراد أن نهلك رية إلى آخره فدمرناها تدميرا، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة وجعلنا الليل والنهار آيتين، الليل والنهار واختلافهما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وهذا جميع الآيات يدل على القدرة الكاملة لله سبحانه. وأيضا كأن اختلاف الليل والنهار وجميع هذه الأشياء في العالم يعني حسب ما أراد الله وحسب ما أمر الله تبارك وتعالى، لا يتأخر قليلا ولا يتقدم يسير، كل شيء حسب أمره ونظامه الذي قدره الله، فبذلك ثبت كل شيء في علمه. لما؟ لأنه مهما إنسان أنه عمل مثلا ساعات أشياء كمبيوتر يغلط، ولكن نظام الشمس نظام القمر والسيارات وغيرها وسيرهما في القمر وسيرهما في الفلك وسيرهما في المنازل حسب ما قدره الله لا يختلف أبدا. أيضا قالوا ثبت بهذا العلم الكامل، العلم التام المحيط بسائر الأشياء، يعني أنه عالم بجميع المعلومات، عالم بجميع الموجودات، عالم بجميع المعدومات، عالم قبل خلق الأشياء وبعد خلق الأشياء. فهذه صفة العلم الكامل لله. وأيضا إن الله تبارك وتعالى كما أجرى سنته في عباده، سنة الله لا يخلف، إن الله لا يخلف وسنة الله في عباده ماذا؟ كإن الله لا يغير قوم، لا يعذب قوم، لا يهلك قوم إلا بعد إتمام الحجة عليه. أولا إن الله تبارك وتعالى أعطى لهم الفهم، العلم، القوة، السمع والبصر وغير ذلك من الأشياء، وأعطى لهم الإرادة والاختيار والقدرة، ثم أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وجاء الرسل بالآيات البينات بالمعجزات بالأدلة الظاهرة بالأدلة القاطعة بالإثبات على توحيد الله سبحانه والدعوة إلى الله سبحانه، وبجميع ما أمر الله تبارك وتعالى لعباده، ما قالوا فقط بأرض، بل جاءوا بالأدلة الواضحة بالآيات القاطعة. ما جاء نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا أيده الله تعالى بالمعجزات، إلا أيده الله تبارك وتعالى بالآيات البينات، إلا أيده الله تبارك وتعالى بالأدلة الواضحة والآيات القاطعة. وكل دعوة أو كل دعوة الذي جاء به الداعون إلى الله سبحانه، ما جاءوا فقط بأنفسهم بغير حجة بغير دليل، ثم بعد إرسال الرسل إذا أنهم آمنوا وأطاعوا فإن الله فتح عليهم بركات من السماء والأرض. وأنهم إذا خالفوا وكذبوا وأعرضوا ما عذبهم وأهلكهم فورا بل أمهلهم مهلة. هذه سنة الله في عباده. فهذا من كمال عدله، وإلا إن الله قادر أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، حتى أنه قادر إذا أنه يهلكهم مثلا بغير إرسال الرسل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما؟ لأنه هو المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. جميع الخلق ملك له وملك له وعبيد له، تحت قهره وتحت قدرته وتحت قضائه وتحت أمره وإرادته يفعل ما يشاء. ألا له الخلق والأمر. فتبارك الله رب العالمين. ولكن بعد هذا أرسل الرسل. لما أرسل الرسل أيضا الرسل عليهم الابتلاءات، ابتلاء شديد، يعني كما تكون اختبارا للقوم أيضا جاء ابتلاءات للداعي. وهذه أيضا فانظر قال العلماء رحمهم الله تعالى كإن الإنسان إذا تأمل في أهوال الدعاة إلى الله سبحانه، أولا الأنبياء والرسل ومن بعدهم من العلماء، قالوا الذين جاءوا للدعوة إلى الله سبحانه أولا أنهم عذبوا في أنفسهم ابتلاء ما يتعلق بذاتهم لا بالجماعات، ثم الابتلاء يتجاوز عن ذاتهم إلى من معهم. فإلا أولا الابتلاء تكون مختص بالنبي بالداعي بالرسول، أما الابتلاء أحيانا بالاستهزاء، أحيانا بالإعراض، أحيانا بالسب، أحيانا بالاتهام، وأحيانا نعوذ بالله حتى تكون الابتلاء ما يتعلق بأنفسهم بالضرب. فإذا ما نجح الأعداء والداعي قائم على دعوته الآن يريدون إخراجه وقتله وحبسه، ثم يتجاوزون في الإيذاء الذي من معه. ولكن الداعي إذا صبر على ذلك واستقام على ذلك وصبر صبرا جميلا واستقام استقامة لا شك في ذلك، النصر لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما المعرضين إن الله ما عذبهم فورا. فانظر أحوال بني إسرائيل، فانظر أحوال قوم نوح عليه السلام، كأنه جاء بالدعوة فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني جيلا بعد جيل وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل ونسلا بعد نسل. وأنهم نعوذ بالله أولا ما يقولون أن نوح عليه السلام أنه مجنون وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، نعوذ بالله. وأحيانا يضربونه ويخنقونه خنقا كأنه مات. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أمهلهم هذه المدة الطويلة، حتى لما بلغ في إتمام الحجة عليهم ودعا نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فاستجاب الله دعوته فأغرقهم. فانظر قوم بني إسرائيل أنهم ابتلوا ابتلاءات، أذبهم فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم يسومونهم سوء العذاب يقتلون أبناءهم يستحيون نساءهم حتى أرسل الله تعالى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. أما أصول الدعوة هي الدعوة إلى الله سبحانه ثم أنهم قالوا أن أرسل معنا بني إسرائيل، ولكن فانظر أحوال بني إسرائيل لما إن الله أعانهم ونصرهم وأرسل إليهم هارون عليه السلام وموسى عليه السلام ودعاهم إلى الله، وأنهم رأوا المعجزات الآيات الباهرات، وأنهم إن الله سخر لهم البحر وأغرق عدوهم في نفس البحر وأنجاهم، ولكن لما خرجوا وقعوا في عبادة الأوثان حتى سامري أنه صبر عليهم، فأنهم لما رأوا شيئا وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسوا فنهمكوا. ثم إن الله بعد ما أنعم الله عليهم إن الله أمرهم بالجهاد تكاسلوا، إن الله أمرهم بالجهاد على لسان رسوله موسى عليه السلام قال لا لن ندخل أبدا ما دابوا فاذهب أنت وربك فقاتل. فبذلك أن الأقوام والملل إذا تكاسلوا عن الجهاد في سبيل الله أنهم لا يحصل لهم إلا الذل والنكال، لأن الجهاد مازل إلى يوم القيامة، وعزة الإسلام وأهله في الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالمال، الجهاد بالأنفس، الجهاد باللسان، الجهاد بالقلم، بأي وسائل كان. فانظر قوم بني إسرائيل قالوا لا فذهب أنت ربك فقاتل، فانظر كيف إن الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة يطيهون في الأرض حتى سمي سهراء سهراء الطيه، لما لأنهم يطيهون في الأرض، يعني فانظر عاقبتهم الإنكار عن الجهاد، التكاسل، الغفلة. فإن الله تبارك وتعالى عذبهم بماذا؟ إن الله حرم عليهم الدخول في بيت المقدس، فإن الله تبارك وتعالى جعلهم يطيعون في الأرض. فانظر مدة 40 سنة، لما قال العلماء لأن هذه المدة مدة البلوغ، هذه المدة البلوغ يعني بلوغ إلى الأشد، إلى كمال الأجزاء والأعزاء والقوات، حتى كما قال بعض العلماء من المتأخرين يعني البلوغ الفكري باعتبار فكر، باعتبار بلوغ علمي، لأن الله ما أتى النبوة للأنبياء إلا بعد 40 سنة، ولما بلغ شده بلغ 40 سنة. فبذلك لما إن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم وأنهم أنكروا للنعم، إن الله حرم عليهم النعمة إلى مدة 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم أنهم تابوا وندموا، ولما تابوا وأنابوا إن الله ظلل عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ثم أن موسى عليه السلام مات، هارون عليه السلام مات، وأنهم تابوا ورجوا وجاء يوشع بن نون، وأنهم الآن أرادوا الجهاد، فإن الله رزقهم الدخول بيت المقدس وآتاهم القوة والعزة والنصر، ثم أنهم أفسدوا في الأرض كما قرأتم في أول السورة لتفسدن في الأرض مرتين فسلط الله عليهم العقاب، ثم أنهم تابوا ورجوا فإن الله رزقهم العزة والنصر، ثم أنهم أفسدوا مرة أخرى فسلط الله عليهم العباد وعسنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد، ثم أنهم تابوا أصار ربكم من يرحمكم وإن عدتم عدنا، فعادوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سلط عليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصابوا فقتلوا وصبوا وأخرجوا، فبذلك هذه الوقائع الذي ذكر الله في كتابه ليس مجرد كتاب قصة أن القرآن كتاب قصة أو كتاب جغرافيا أو كتاب تاريخ بس فقط نقرأ ونمر بها. أن القرآن الهدى، أن لما سمعنا الهدى آمنا به، أن القرآن يهدي إلى الرشد، أن القرآن كتاب موعظة، كتاب تذكرة، كتاب هداية. فبذلك إنسان إذا اعتبر فكيف أنه أهوال متشابهة. فبذلك جاء لتتبعن سنن من كان قبله لو أنهم دخلوا جهر ضب لدخلتموه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذه سنة الله في الجماعة، كما جاء ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى، يعني قاعدة عمومية، ولو أن الآيات نزلت بسبب خاص ولكن الإبرة بعموم اللفظ. ولو أن أهل القرى آمنوا، الشرط الأول الإيمان، لما إذا لا يوجد الشرط الأول، إذا فات الشرط المشروط، إذا لا يوجد إيمان لا سبيل له، ولو يعمل بالظاهر أعمال صالحة لا قيمة له. الشرط الأساسي الأول يعني الإيمان، آمنوا ثم واتقوا. الاتقاء من الله تبارك وتعالى، اتقاء حق التقوى. فبذلك جاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. فانظر كم مرة جاء في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا جاء البركات وإذا جاء الفتوحات من الله من السماء والأرض، فانظر فماذا تكون، كما جاء الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلكم أيضا من السماء ومن الأرض. فإذا كذبوا وأنكروا نتيجة ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر، ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فبذلك هذه سنة الله لعباده، مهما يكون العباد ومهما يكون الأمة من الأمم، إذا أنهم آمنوا وإذا أنهم اتقوا وإذا أنهم تابوا وإذا أنهم أنابوا وإذا أنهم طابوا إلى الله ورجعوا إلى الله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله وعملوا أعمال صالحة، إن الله فتح عليهم بركات من السماء والأرض، يجبى إليه ثمرات كل شيء نعم. وأما إذا أنهم أعرضوا، الإعراض أيضا أنواع، إعراض مطلقا يعني الكفر، إما إعراض ما في كفر ولكن إعراض ترك الأعمال الصالحة، وإما الإعراض أن الإنهماك في المعاصي والسيئات. إنسان منهمك في المعاصي والسيئات ولا يبالي. وإذا بلغ إنسان إلى هذا الحد، مثلا إذا نعوذ بالله أذنب ذنبا ولكن أنه مضطرب وأنه خائف وأنه نادم وأنه قلق وأنه يضطرب ويتوب إلى الله تاب الله، ولكن إذا اجترأ على المعاصي أذنب ذنبا ثم أذنب ذنبا ثم أذنب ذنبا حتى اسودت قلبه، الآن نعوذ بالله يفتخر بالمعاصي، كإني ذهبت في بلد كذا كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وأنه يذكر هذه الوقائع وهذه القصص أنه لإخوانه ولزملائه ولأصحابه، وأنه نعوذ بالله يعني يفتخر على المعصية. فإذا بلغ الأقوام إلى هذا الحد لازم الابتلاءات من الله، ما نزل بلاء إلا بذنبه وما رفي إلا بتوبة. فالبصير الخبير المؤمن أنه إذا نزل به بلاء أنه تدبر بأي لما، لأنه لازم لا شك ما نزل بها إلا بذنب. فبذلك الآن لنا ماذا؟ نبحث عن الذنوب الذي صدر منا، عن الخطايا الذي وقعنا فيها. لما إنسان إذا طبيب بلغ إلى المرض العلاج سهل، إذا كان واحد مريض إنسان أنه أخذ عند الطبيب والله أعلم إيش فيه، أنه يبحث أحيانا بالفحص، فحص بالبول وفحص بالبلغم وفحص في الدم وفحص في كذا وفحص في كذا وبالأشعة، فإذا ما اطمأن وقال لازم الأشعة الآن ملونة، وإذا ما طب قال الأشعة الآن بالكمبيوتر، وإذا ما اطمأن ذلك قال ها الأشعة مغناطيسي، وإذا ما اطمأن ثم قال طيب فذهب إلى مستشفى كذا إلى لما، لأن بعض الأمراض بلغ. طيب إذا بلغ المرء ها قال ها هذا الالتهاب بسبب فلان، ينفع دواء قليل. فإذا ما بلغ إلى الوجه الأصلي أنه مهما يعالج مهما يأخذ دواء يزيد في المرض، لأنه علاج يمكن بالعكس. يعني له مرض مثلا من شدة الحرارة ويعطي له دواء أيضاً حار، أو مرض له من شدة البرودة أيضاً أعطى له أدوية باردة يزداد. فبذلك أولا فإذا جاء مثل هذه الأشياء فاللازم على المؤمن ماذا؟ الحذر. المؤمن ماذا؟ الرجوع إلى الله. المؤمن ماذا؟ البحث عن ذنوبه وخطاياه. فإذا عمل ذلك وتاب لا شك في ذلك رحمة الله واسعة، لا شك في هذا. لا فبذلك هذه سنة الله في ذلك، كأولا ماذا؟ قال بعثة الرسل. طيب لما بعثت الرسل، ولكن الإنسان إذا كان ما يفهم لا، إن الله أعطاهم قوة، وإن الله تبارك وتعالى ما يعذبهم إلا ما اختار الإنسان. لما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ذل فإنما يذل عليها. فبذلك معنى يعني إن الله أعطى له قوة، أعطى له إرادة، أعطى له اختيار، ليس أنه بالاختيار حر، أيضا اختياره تابع لقدرة الله، لكن ليس معنى أنه مجبور محض أو أنه مختار محض يفعل ما يشاء، لا، أنه بين هذا. فبذلك قال ومن ذل فإنما يذل عليها، كما قال ولا تذر وازرة عاصمة لنفسها وزر أخرى، وزر نفس أخرى لا، أما وزره فهو يحمل الوزر لما يعمل، لأنه هو الذي اكتسبها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، كما قال أن سعيه سوف يرى، كما جاء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب آتا ثم أرسل الرسل، وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا، إما رسول، إما رسول رسول، إما رسول، إما أصحابه وتابعين وتبع التابعين، إما المجتهدين العلماء وارثين حاملين علوم النبوة. فبذا وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. وبعد ذلك فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال العلماء رحمه الله تعالى هنا جاء إذا جبل شرطية، وبعده جاء أردنا، وبعده جاء أمرنا، ثم بعد ذلك جاء جبل جزا ففسقوا فيها فحق عليه القول إلى آخره. فبذلك هل إن الله يأمر عباده بالفسق؟ وجاء في الآية الأخرى إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى افهم لما، لأن كثير في هذه الآيات مباحث عند العلماء والمفسرين، مباحث طويلة جدا. قالوا ما معنى أردنا؟ إذا أردنا وإذا أمرنا، فإذا إن الله أمر بأن يفسقوا فبذلك لا يكون أمره مخالفا له، فبذلك لا يعني أنه مجبور. فإذا أن الإنسان مجبور محض بإرادة الله تبارك وتعالى وهو الذي أمره بالفسق فلما عذبه. فبذلك فيها مباحث مباحث طويلة دقيقة غامضة، وفي كثير من مثل هذه الآيات زل أقدام العلماء حتى لما إنسان. فبذلك لا نجاة إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى ما عليه السلف، الحمد لله فيها النجاة. أما إنسان إذا وقع بإعتبار عقله وبإعتبار رأيه وبإعتبار فكره وبإعتبار تأويلاته وقع في الهاويه. أما إذا أنه أخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله وبعمل السلف وما قال السلف وما قام عليه الأصلاف رضوان الله عليهم أجمعين، الحمد لله نجا. فبذلك قالوا ما يفهم أفضل، ليس معنى أن الله تبارك وتعالى أمرهم بالفسق. لما مثلا في حتى في محاورات العرب إذا تقول أنت مثلا أمرته فأساني أمرته فخالفني، واحد. طيب فسوق معنى الفسوق باعتبار اللغة يقال الخروج عن الطريق أو الخروج عن الممر، وفي اصطلاح الشرع يقال الخروج مما أمر الله أو الخروج عن طاعة الله، هذا فسق. حتى كما يقال للفارة الفويسقة، في لغات العرب يقال الفارة الفويسقة، لمن أنه يخرج من هنا ويخرج من هنا ويدخل من هنا ويخرج من هنا لا طرق. أحيانا إذا يعني رأيت يعني طرق الفارة يتحير الإنسان، يدخل من هنا ويخرج طريقه هنا. فبذلك يسمى باللغة الفويسقة. فبذلك الفسق معنى الخروج عن طاعة الله. طيب لما جاء مثلا أول جاء أمر ثم جاء بعده فسق، معنى مأمور شيء غير، يعني بس فيها مثلا إن الله إذا أمرهم